جمال واخر تجلي والله العظيم. الله الله. فقل هل لك الى ان تزكي السلام واهديك الى ربك فتخشى فأريه الآية الكبرى فكذب وعصيت ثم أدبر يسعي فأشعر بنائه فقال أنا ربكم العلي. صلي على النبي. الله اكبر. فحشر فنادي فقال انا ربكم الاعلي فاخذه الله نكال الآخرة وجولي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الله بنينا. كفى سواها قدرة حاضر. وأغطت ليلها وأخرج ضحاها. يا خضرة عن رب الحاج. ولم ضر ذلك دحانا. أخرج منا أشد خلقا أم السماء وبناها. الله أكبر. يا سلام. وأغطس ليلها وأخرج ضحيها. يا حلوة حلوة حلوة. والأرض بعد ذلك دخاها. الله الله أكبر. أخرج منها يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي. فأما من طغي يا رب يا لطيف. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي أما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي يسألونك عن الساعة أيان مرسيها اللهم صل عليه فيما أنت من ذكرها إلى ربك إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد وقد كذب الثمود وعاد بسم الله الرحمن الرحيم. ارحم عليك يا رب. ايوه لينا الحق ما in مفيش كده بقى. قول يا حبيبي. إنا لما طغى الماء حمدكم في الجارية لجعل لكم تذكرة وترياها فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم الله يا قدرة اقرأوا كتابي فهو في عيشة راضية. الله أكبر. في جنة عالية. الله. بسم الله الرحمن الرحيم.